الكون بيتهز بس انا مجنبل، الكون بيتهز بس انا مجنبل، فكري فيا وهتلاقيني جنبك، فكري فيا وهتلاقيني جنبك. لما كل الناس رخيصة طيب مين اللي هيتأمن؟ كل الناس هتبطل طيب مين اللي هيكمل؟ غيرك غيرك غيرك. حالي بدل دنيا عالجنزير، بقيت عارف انا مين، اسف مش مضطر اكون بديل. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، ويلا حالا بالا يلا حالا بالا. مش مطالب ابقى زي دول ولا اعمل نفس الحاجة، عملت ده وما كانش في بلد شاف. بكرة القصة دي تتباع في كتاب، يبقى اسمه بكام؟ تمام.